أما المكان ففي النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الرجيء. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير ويجنبك كل شر، غفر الله لك ذنوبك ويسر أمورك، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فجلة العابدين إحسان سيده، يا حسرة القلب من أنصاف دعناه. يا فجلة العابدين إحسان سيده، يا حسرة القلب من أنصاف دعناه. فكم أساس وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. فكم أساس وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. وبفضل منه عرفني بحبه، كيف أرجوه وأخشاه. بلطفه وبفضل منه عرفني بحبه، كيف أرجوه وأخشاه. يا نفس كم بخفي اللطف عملني، وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس تومي إلى مولاك واجتهدي، وصابري فيه إيقانا برؤياه. يا نفس تومي إلى مولاك واجتهدي، وصابري فيه إلى مولاك. الإنسان قد يولد مرتين، فرسالة إلى مذنب، عجل عجل، عائق على الطريق، لا تهتم. أخي المسلم تسور نفسك على الصراط، موقف رهيب، تنبه قبل الموت. أول ليلة في القبر، لحظات عجيبة، ما توقف. وصدر أيضا والمشتملة على خمسة غوثة ودمعة، أحوال وأهوال، سبعة يظلهم الله في ظله، يا من تركت الصلاة ساعة الرحيل، قصص وعبر، السعداء أخي لقد فقدناك في المسجد، يا من آثرت النوم والفراش، عباد رمضان أين أنت عنهم؟ رسالة استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدار من القادم، غرقا فمن ينقذهم. تم التسجيل والمكتاج في استديو 24، المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 8196، الرياض 11482، هاتف وفاكس المعرض 459-34-09، هاتف الاستديو 458-6340. ونذكركم أن حقوق النص محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.